شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأحد 18 من الشهر العاشر شهر شوال من 426,400 من الهجرة النبوية الشريفة، في كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري المشهور بصحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم بالنسبة لنا علما نافعا في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق يعني بالعمل الصالح. وكانت بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة ومنة وفضلا على العالمين. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله عز وجل على عباده المؤمنين بإرساله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه. مثله معه يعني السنة، السنة النبوية. وقد أجمع المسلمون على اعتبار السنة النبوية مصدرا من مصادر التشريع وحجة على العبادة. فالسنة في التشريع وفي الحجية وفي أخذ الأحكام وفي العمل بها كالقرآن، دل على ذلك كتاب الله عز وجل في آيات عديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قارن طاعته سبحانه وتعالى بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقيد الإيمان الصحيح بالتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك فقط، بل يجب الرضا بهذا الحكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس الرضا وحده، بل التسليم أيضا. لا نكون مؤمنين إلا إذا تحاكمنا إلى رسول الله إن كان حيا، أو إلى سنته إن كان ميتا، ثم نرضى بذلك تمام الرضا لا يكون في أنفسنا حرج من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنته ثم نسلم بذلك ونقول سمعنا وأطعنا. وهذه قضية عظيمة، قضية التحكيم إلى السنة والرضا بها والتسليم لها، والدليل على أنها قضية عظيمة أن الله عز وجل أقسم بذاته المقدسة فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى على نفي الإيمان عمن لا يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا يرضى بها أو لا يسلم إليها. ومن الآيات أيضا الدالة على حجية السنة قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعروف الحديث الصحيح القصة التي حصلت لعبد الله بن مسعود حينما لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمتنمصات، فسمعت ذلك امرأة فراجعت عبد الله بن مسعود في هذا، امرأة سمعت بهذا فراجعت ابن مسعود، فقال لها عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. فالمرأة أنكرت هذا وقالت له أين في كتاب الله لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة، أين هذا؟ والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، أين هذا في كتاب الله؟ والله لقد قرأت المصحف من الجلدة إلى الجلدة ما رأيت ذلك في كتاب الله. يعني هي الآن لم تفهم مراد ابن مسعود. صحيح الإنسان إذا قرأ المصحف، إذا قرأ المصحف كله ليس فيه إن الله عز وجل لعن النامصة أو لعن الواشمة، ما في هذا، ولكنها لم تفهم ماذا يريد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أين هذا في كتاب الله؟ قال لها إنه موجود في كتاب الله ولو كنت قرأتيه لرأيتيه، لأنها الظاهر أنها كانت تحفظ القرآن الكريم. فقال لها ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. احتج لها بعموم هذه الآية الكريمة، وهي وصية الله لنا معاشر المسلمين أن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أمرنا به نمتثله وما نهانا عنه نتركه. فهذه الآية الكريمة في سورة الحشر دلت دلالة قاطعة على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أمر من الله، وعلى أن النهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نهي من الله، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك أن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كتاب الله عز وجل دل دلالة قطعية صحيحة صريحة لا شك فيها ولا ريب على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ومن شكك في ذلك فإنه كافر بالله رب العالمين. من قال أنا لا أعتمد السنة، أنا فقط آخذ بالقرآن، أنا آخذ بالقرآن فقط ولا ألتفت إلى السنة، هذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه قد رد كتاب الله، وهو كاذب في قوله إنه يأخذ بكتاب الله. لو كان صادقا في هذا، لو كان صادقا فيما زعم أنه يأخذ بالقرآن لأخذ بالسنة، لأن القرآن فيه الأمر بالأخذ بالسنة، فمن ترك السنة ولم يحتج بها فهذا في الحقيقة راد لكتاب الله وراد لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كافر. وقد ظهرت فرقة في هذا الزمان زعموا هذا، زعموا أنهم يأخذون بالقرآن فقط ويسمون بالقرآنيين، هكذا تسميتهم القرآنيون، والقرآن منهم براء، وهم كفر بالقرآن. لو كانوا فعلا ولو كانوا حقا وصدقا قرآنيين يعني يتبعون القرآن لاتبعوا الذي بعث بالقرآن، لأن الذي أنزل القرآن أمرنا باتباعه، فإذا رد سنته فقد رد كذلك القرآن الذي أنزل عليه. فهؤلاء في الحقيقة ليسوا قرآنيين، هؤلاء شياطين انتسبوا كذبا وزورا إلى القرآن الكريم، والقرآن يلعنهم. لما علم المسلمون بأهمية السنة وأنه لا غنى عنها، الذي يزعم أنه يستغنى عن السنة لا يمكن أن يعبد الله، ما يمكن، كيف يصلي، كيف يزكي، هناك تفاصيل كثيرة في التشريع الإسلامي ليست في القرآن، إنما الذي بينها وفصلها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمكن لأحد أن يستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قسموا السنة إلى أقسام بالنسبة للقرآن، قالوا سنة موافقة لكتاب الله جاءت بأحكام توافق ما في القرآن، كتحريم العقوق وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم السرقة وتحريم أكل المال بالباطل وتحريم شهادة الزور، فهذه أحكام جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي موافقة لما في القرآن. والنوع الثاني قالوا سنة مبينة تبين ما في القرآن، والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيان، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس. فهناك أحكام مجملة في القرآن بينها النبي، هناك أحكام عامة خصصها، هناك أحكام مطلقة قيدها. من الأحكام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين الصلاة من حيث أوقاتها وركعاتها وصفاتها وواجباتها وأركانها وشروطها، هذا كله في السنة، هذا حكم مجمل في القرآن الذي بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله عز وجل وآتوا الزكاة، السنة هي التي بينت أحكام الزكاة وفصلت فيها التفصيل المعروف في كتب الفقه والحديث. وهناك أيضا أحكام مطلقة، السنة هي التي قيدتها، كقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم مجمل أو حكم مطلق. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين أحكام السرقة بأن السارق يقطع إذا سرق من حرز، وإذا سرق نصابا معينا ربع دينار فصاعدا، وأن يده تقطع من الرسغ من نصف الكف. هذه أحكام لم تأتي في الآية، الذي بينه هو النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع السنة بالنسبة للقرآن، قالوا سنة مؤسسة، يعني جاءت بأحكام ليست في القرآن، جاءت بأحكام ليست في القرآن، وهذا كثير. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والذي في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين. هذا الذي في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. السنة جاءت فيها أحكام حكم زائد، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالسنة النبوية مبينة مفصلة خادمة لكتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تولى بيان كتاب الله سبحانه وتعالى، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين إما بقوله، وهذا الكثير، وإما بفعله، يفعل الفعل أمام الناس حتى يتعلموا، كما أنه صلى أمام الناس، صلى على المنبر، وكما أنه أيضا حج بالناس وكان يقول لهم: خذوا عني مناسككم، بيان بالعمل تطبيق، وكذلك بالإقرار السكوت عن الشيء. لما علم أهل العلم من الصحابة أنه لا غنى عن السنة، عنوا بها عناية فائقة في حفظها ودراستها، ولكن بالنسبة لتدوينها وكتابتها لم يكن ذلك في زمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي نهى عن كتابة الحديث، قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. نهى عن تدوين الحديث. لماذا؟ العلماء هنا اختلفوا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة السنة؟ الظاهر والله أعلم أنه نهى عن ذلك لأمور: أولا، حتى تنصرف عناية المسلمين واهتمامهم إلى كتاب الله، حتى تتمحض العناية وتتجه الجهود إلى كتاب الله عز وجل. ولا شك أن المسلمين في ذلك الوقت لو عنوا بكتابة الحديث ربما زاحم ذلك العناية بكتاب الله، والمطلوب القرآن، أن يكتب القرآن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أهم وأخطر وأعظم، لأن الحديث تجوز روايته بالمعنى، وأما القرآن فلا. وأيضا ربما نهى عن كتابة الحديث بأمر آخر، وهو لئلا يختلط الحديث بالقرآن، فقد يأتي شخص يظن في حديث مكتوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من القرآن. ولكن هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم، ولم يمنع ذلك أن يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من كتب، ولكن في نطاق محدود وبطريقة خاصة، يعني ليس هناك عناية عامة في العناية بالقرآن، إنما يأتي الشخص قد يكتب، كما ثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب، كان يكتب الحديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لما خطب خطبة في مكة طلب رجل من أهل اليمن يكنى بأبي شاهر أن تكتب له الخطبة لما فيها من الأحكام والتفاصيل التي يحتاج إليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب لأبي شاهر. فهذه حالات خاصة، حالات استثنائية لا تعارض الأصل والنهي العام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون أيضا من الأسباب التي نهى من أجلها النبي عن كتابة الحديث حتى يعتمد الناس على الحفظ، وقد كانوا في ذلك الوقت حفظة أذهانهم سيالة وذاكرتهم قوية، وقد كان الرجل منهم ربما حفظ القصيدة الطويلة من مرة واحدة، فكانوا أصحاب حفظ نادر، وهذا يظهر من إتقانهم وضبطهم وحفظهم ونقلهم لآلاف الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة حافظ الأمة أكثر من 5000 حديث له في مسند الإمام أحمد، فبقي المسلمون على ذلك، الذي يكتب ويعنى بكتابته هو القرآن. وتعلمون أن القرآن كتب في زمن، جمع في زمن أبي بكر الصديق باستشارة عمر، والذي جمعه زيد بن ثابت، ثم إن القرآن كتب في مصاحف في زمن عثمان سنة 25 من الهجرة، أما السنة فبقيت محفوظة في الصدور، في صدور أهل العلم من الصحابة وكبار التابعين، وبقي العلماء يتناقلونها تناقلا شفهيا، يسمع التلميذ من الشيخ فيحفظ، وربما كتبوا ولكن ليس على نطاق واسع. حتى أواخر القرن الأول وبالتحديد في زمن عمر بن عبد العزيز خليفة الأموي الذي تولى الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 101، عمر بن عبد العزيز جاء عنه رحمه الله أنه أمر بكتابة الحديث وأمر بكتابة السنة، وتولى ذلك في عصره عالم جليل من حفاظ الأمة هو الإمام الزهري رحمه الله. يقال إن الزهري هو أول من دون الحديث، أول من كتب الحديث، وتبعه على ذلك جماعة من تلاميذه ومن طبقة تلاميذه كمعمر بن راشد ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وجماعة من أهل العلم في ذلك الزمان كتبوا ودونوا، إما على طريقة الموطئات أو على طريقة الجوامع، يعني في ذلك الوقت ظهرت طريقة الجوامع. الجوامع كتاب يجمعون فيه الأحاديث ويجمعون فيه فتاوى الصحابة ويجمعون فيه فتاوى التابعين، والموطئات كذلك، والموطئات تذكر فيها المراسيل والبلاغات والأحاديث المقاطيع، ويذكر فيها أيضا شيء كثير من الفقه كما في موطأ الإمام مالك بن أنس. ثم بعد هذا الجيل ظهرت المسانيد، والمسانيد الكتب التي لا تذكر فيها إلا الأحاديث على خلاف الطريقة الأولى، طريقة الموطئات والجوامع والمصنفات. المسند وطريقة التأليف في المسانيد هذه أرادوا بها أن يجمعوا الأحاديث النبوية المرفوعة فقط، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند علي بن الجعد، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو أعظم المسانيد في الأمة الآن، هو أكبر المسانيد مسند الإمام أحمد. ورتبوا هذه المسانيد على أحاديث الصحابة، يبدأون بالعشرة، يبدأون بحديث أبي بكر، ثم بحديث عمر، ثم بحديث عثمان، ثم بحديث علي، وهكذا، ويجعلون في آخر الكتاب أحاديث النساء. ثم ظهرت طريقة أخرى أيضا في التأليف عند العلماء من أهل الحديث، وهذا كله جهود عظيمة وجبارة في العناية بالسنة، وحتى تكون محفوظة ومضبوطة بالكتب، ظهرت طريقة جديدة، وهي أن تجمع الأحاديث الصحيحة فقط. والإمام في هذه الطريقة هو الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، وسيأتي إن شاء الله السبب في سلوك هذه الطريقة، وكذلك تبعه على ذلك تلميذه وصاحبه الإمام مسلم بن الحجاج، ورتبوا هذه الكتب على أبواب العلم، على أبواب الفقه. ثم ظهرت أيضا طريقة أخرى في التأليف، وهي طريقة السنن، السنة كالصحيح من حيث الترتيب، يعني يرتب الكتاب على أبواب العلم، ولكن في كتب السنن يذكرون الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء والتي يعمل بها، سواء كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، ما يميزون، يذكرون الصحيح ويذكرون الحسن ويذكرون الضعيف. أما في كتب الصحاح فلا يذكرون إلا الصحيح، وقد تبع البخاري ومسلما في هذه الطريقة أيضا الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان أيضا، مشوا على هذه الطريقة أنهم يختارون الأحاديث الصحيحة فقط، يعني التي على شرطهم، يعني صحيحة في نقدهم، صحيحة في نقدهم، ويرتبونها على أبواب الفقه، على أبواب العلم. وإذا قلنا أبواب العلم فلا يعني ذلك الفقه فقط بالمفهوم المتأخر، لا، يذكرون الفقه ويذكرون التفسير ويذكرون المغازي ويذكرون التوحيد والإيمان والعلم والآداب والرقاق، يذكرون كتب، ولذلك كتب الحديث هذه فيها كل شيء. صحيح البخاري إذا درسته تدرس العلم كله، لأنك سوف تمر على كل العلم، على التفسير والحديث والفقه والرقاق والآداب والأخلاق، حتى آداب طالب العلم فيه، والإيمان والتوحيد، العقيدة موجودة، تاريخ والسير والمغازي موجود، حتى قصص الأنبياء وأحوال الأنبياء أيضا موجود هذا الكتاب، أحوال الآخرة، ذكر الجنة وذكر النار وأهوال يوم القيامة أيضا هذا موجود، كل الصيد في جوف الفرع. فالذي يدرس كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم يدرس أبواب العلم، يدرس الفنون والأبواب كلها. أما الذي يدرس كتب الفقه مثلا فإنه لا يتعلم إلا الفروع الفقهية، أو الذي يدرس كتب التفسير مثلا لا يدرس إلا التفسير. أما في كتب الحديث كصحيح البخاري الذي ضم 100 كتاب بدأ بكتاب بدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد تفاؤلا يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يميته على التوحيد. صحيح البخاري سوف تكون لنا معه إن شاء الله وقفات، ولكن نريد أن نختم هذا الدرس بكلمات موجزة عن سيرة هذا الإمام العظيم الإمام البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله هو أبو عبد الله، هذه كنيته، ولم يثبت عند أهل التراجم أن له ولدا اسمه عبد الله، ولكن كان البخاري الظاهر أنه كان يشبهه، ولذلك كان يذكرها إذا تكلم يقول قال أبو عبد الله، على أننا ما نعلم هل هذه الكلمة هو يقولها أم أن الراوي يقولها، الله أعلم. هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي بالولاء البخاري. البخاري أصله فارسي ليس بعربي، والبخاري نسبة إلى بخارى بلد معروفة، وجده المغيرة أسلم على يد الجعفيين، والجعفيون هؤلاء عرب، قبيلة عربية جعفة، فنسب إليهم بالولاء، وهذا ولاء الإسلام، لأن الولاء إما ولاء عتق أو ولاء حلف أو ولاء إسلام. فلما أسلم جده على يد الجعفيين انتسب إليهم، فقيل الجعفي وإلا هو فارسي. أما جده بردزبة، وبردزبة باللغة الفارسية بل باللغة البخارية، باللغة البخارية تعني الزراع، لعلها بمعنى الفلاح يعني. وبردزبة هذا بقي مجوسيا فيما يظهر، ما أسلم، ما أدرك يعني، الذي أسلم جده المغيرة كما جاء في التراجم. أما إبراهيم ابن المغيرة جده، لأن المغيرة جد أبيه، إبراهيم المغيرة جده، فالحافظ ابن حجر يقول إنه لا يذكر، ليست عنه أخبار والله أعلم. أما أبوه إسماعيل فالظاهر أنه كان من المشايخ، وقد روى عن جماعة من أهل العلم كما ذكر ذلك ابنه البخاري في التاريخ الكبير، روى عن حماد بن زيد وعن مالك، ويقول إنه صافح بن مبارك، وكان رجلا صالحا ورعا، حتى أنه قيل له هل تعلم أن في مالك درهما حراما؟ قال ولا شبهة، يعني ليس في مال درهم لا حرام ولا درهم حتى فيه شبهة، يدلك على الورع العظيم. إسماعيل بن إبراهيم هذا رحمه الله توفي وابنه محمد كان صغيرا، يعني البخاري رحمه الله توفي أبوه صغير، فربي في حجر أمه، وحج وهو شاب مع أمه ومع أخيه أحمد، وبقي البخاري رحمه الله في مكة لطلب العلم، ورجعت أمه وأخوه إلى بخارى. البخاري رحمه الله ولد في شهر شوال 94 في خلافة الأمين، في خلافة الخليفة العباسي الأمين، الأمين الذي خرج عليه من؟ أخوه المأمون. وربي يتيما. ومن الأشياء التي تذكر عن البخاري أنه ولد أكمه أعمى، فحزنت أمه حزنا عظيما أنه ولد لا يرى، أنه ولد لا يرى. فرأت في النوم إبراهيم عليه السلام وبشرها أن الله عز وجل رد عليها أو رد على ابنها بصره، فلما أفاقت وجدت أن البخاري قد أبصر. أما طلبه للعلم، طلب البخاري الحديث في بخارى، بدأ بطلب العلم في بلده بخارى وكان فيها علماء، وهو ابن 10 سنين. قال وراق البخاري: قلت له: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب، المكتب يعني الكتاب، ولي 10 سنين أو أقل، ثم خرجت بعد من المكتب فاختلفت إلى الداخلي وغيره، يعني أصبح يتردد على علماء بخارة وهو صغير، وكان يحفظ وعمره 10 سنين. يقول: فقرأ للناس يوما، يعني الداخلي قرأ يوما للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني. والبخاري صغير يرد على شيخه يقول: أبو الزبير ما روى عن إبراهيم. فالشيخ انتهره. يقول: فقلت: ارجع إلى الأصل، لأن الشيخ يحدث من حفظه، فالبخاري يقول له: ارجع إلى الأصل، ارجع إلى كتبك. يقول: فدخل فنظر ثم خرج فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأصلحه وقال: صدقت. يعني هو في الكتاب كذلك. يقول: فقال له قائل: كم كان عمرك أنت عندما عدلت على شيخك هذا التعديل؟ كم كان عمرك؟ قال: 11 سنة. 11 سنة، ويصوب في الأسانيد. قال رحمه الله: فلما طعنت في 13 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك وكتب وكيع. وعمره كم؟ 13 سنة. حفظ كتب أهل العلم ونظر في كتب الرأي أيضا، في كتب فقه أهل العراق وهم أهل الرأي. يقول: ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة فرجع وأقمت في طلب الحديث. وعن أبي بكر الأعين أنه سمع البخاري على باب الفرياب وهو أمرد ليس له شارب، فقلنا: كم عمرك؟ فقال: 17 سنة، وقد كتبوا عنه وهو في هذه السن. وقال وراق البخاري: سمعته يقول: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، يعني كتب الفقه، وما تركت البصرة، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته، إلا ما يظهر لي، يعني إلا ما يحفظه الله أعلم. البخاري شيوخه كثر، حتى قال رحمه الله: أمليت لهم 1000 حديث عن 1000 شيخ لي. وقال: كتبت عن 80 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني والله أعلم، الظاهر أن شيوخه الذين كانوا على عقيدة صحيحة هم 1080، ما عدا الشيوخ الذين كانوا لا يقولون بهذا، والله أعلم. ومن شيوخه المسندي ومحمد بن سلام البيكندي وهؤلاء من شيوخ بخارى من شيوخ بلده، والحميدي وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ويعقوب الدورقي ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو اليمان الحكم بن نافع وعفان بن مسلم وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن عثمان المروزي وعبيد الله بن موسى العبسي وخالد بن يزيد المقري وعبد القدوس بن الحجاج بن المغيرة الخولاني ومحمد بن يوسف الثريابي وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري الكبار. أدرك البخاري الكبار الحفاظ. وروى كذلك عن يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل. وكان يقول رحمه الله: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به، أما رحلته بطلب العلم. يقول الذهبي رحمه الله: قدم بغداد 1200 وعزم على المشي إلى عبد الرزاق باليمن، فبلغه وفاته فرجع ترك. وعبد الرزاق لم يكن توفي لكن كان الخبر كاذبا، ثم توفي بعد ذلك. والظاهر الله أعلم حتى لو رحل إلى عبد الرزاق في ذلك الوقت ما أظنه ينتفع به، لأن عبد الرزاق كان قد تغير حفظه، مع أن قدماء شيوخه أعلم من عبد الرزاق. يقوله الذهبي: قال الخطيب البغدادي: رحل البخاري إلى محدثي الأمصار وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات. قال البخاري رحمه الله: دخلت بغداد 8 مرات، في كلها أجالس أحمد بن حنبل، وقال لي، اسمع ماذا قال الإمام أحمد للبخاري في آخر زيارة له إلى بغداد، والبخاري كان شابا، يعني كان في العقد الخامس تقريبا بين 40 و50، وكأن الإمام أحمد رحمه الله يودعه. قال له: يا أبا عبد الله، الإمام أحمد يجل البخاري يخاطبه بالكنية: يا أبا عبد الله، تدع الناس والعلم وتصير إلى خراسان. قال البخاري: فأنا الآن أذكر قوله، لأن البخاري رحمه الله حصلت له فتنة في خراسان، حصل له بلاء وفتنة، فيقول: أنا الآن أذكر قول أحمد، يعني كأنه ينصحه أن يبقى في بغداد، تترك الناس والعلم. وبغداد كانت حاضرة في الدنيا، عاصمة الخلافة وعاصمة العلم أيضا. يقول: لو تترك بغداد والناس العلماء والأئمة وتذهب إلى خراسان. أما تلاميذ البخاري، فتلاميذ البخاري خلق لا يحصون كثرة، حتى قال المستملي أنه قال: سمع الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيري. ومن تلامذة البخاري مسلم فيما قيل، والترمذي وأبو حاتم وابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي وصالح الجزرة وابن خزيمة وغير هؤلاء. ولم يلقه النسائي لم يلقى البخاري. أما ثناء العلماء عليه فهذا كثير جدا، حتى أن الحافظ ابن حجر يقول: لو أردنا أن نذكر ثناء العلماء عليه، يقول: لنفذ القرطاس وانتهت الأنفاس. يعني قال عبارة قريبة من هذه: ثناء العلماء عليه كثير جدا على هذا الإمام رحمه الله. من ذلك فيما ذكره مختصرا الحافظ الذهبي رحمه الله، قال ابن سعيد: سمعت أهل المعرفة يقولون البخاري أفقه من إسحاق بن رهوية. وعن نعيم بن حماد قال: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال سليمان بن حرب: ونظر إلى البخاري فقال: هذا يكون له يوما صيت. وقال أحمد بن عبد السلام: ذكرنا لعلي بن مديني قول البخاري فيه: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي. فقال علي: دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه. وقال أبو حفص الفلاس: كل حديث لا يعرفه ابن إسماعيل فليس بحديث. وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان ثلاثة: البخاري وأبو زرعة والدارمي عبد الله، ثم قال: ومحمد أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. وقال حاشد بن عبد الله: قال لي أبو مصعب الزهري: البخاري أفقه عندنا وأبصر من أحمد بن حنبل. وقال أحمد بن الضوء: سمعت ابن نمير وأبا بكر ابن أبي شيبة يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال الإمام أحمد: ما أخرج خراسان مثله. وقال بندار محمد بن بشار شيخه: ما قدم علينا مثله، هو سيد الفقهاء. وقال أبو عمار الحسين بن حريث: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا الحديث. وقال بندار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة والدارمي والبخاري ومسلم. وقال يعقوب الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال قتيبة بن سعيد من شيوخه أيضا، قال: وقتيبة أدرك مالك بن أنس وأدرك الليث بن سعد وهذه الطبقة والتي بعدها أيضا، ومع ذلك اسمع ماذا يقول. يعني عارف جليل كقتيبة بن سعيد أدرك مالك بن أنس وأدرك الليث بن سعد والعلماء من بعدهم، ومع ذلك يقول عن البخاري، يقول: قد جالست الفقهاء والزهاد والعباد، وما رأيت منذ عقلت كمحمد بن إسماعيل. هو في زمانه كما كان عمر في الصحابة. وقال أبو حاتم: هو أعلم من دخل العراق. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. وقال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة والذهلي يسأله عن الأسماء والعلل. الذهلي ليس تلميذا له، الذهلي شيخه من صغار شيوخه، ومع ذلك يسأله عن الأسماء. والذهلي محمد بن أشعث الذهلي من الحفاظ الكبار، يسأل البخاري. يقول: والذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. الإتقان والحفظ والضبط، يسأله عن الأسماء والعلل، الأسانيد والعلل والأسماء، هذا من أصعب الأشياء التي تحفظ، والبخاري يمر فيها كالسهم. نكتفي بهذا المقدار من أجل الأذان قد حان، ونتابع إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.